أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 15 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الغسل. على تحقيق حققه الشيخ الباجوري رحمه الله في كتاب الحاشية، قال: الغسل لأي عضو من الأعضاء، والغسل الذي يطلق على الأعضاء على غسل البدن كاملا، الغسل للبدن كاملا، والغسل لعضو من الإيه؟ من الأعضاء. قال: باب الغسل بفتح الغين، لغة سيلان الماء على المغسول. بفتح الغين، سيأتي بعد هذا أنه يقول يجوز فيه ضمها، فهو بفتح الغين وبضمها أيضا. قال: لغة سيلان الماء على المغسول، يعني بدون نية أو بنية، هو في اللغة يقال فيه سيلان الماء على المغسول، يقال فيه غسل. وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية، فالنية هي التي جعلت العمل شرعية، وإلا فالصورة فيه لم تختلف. قال: فلو وقعت منه جنابة ولم يعلم بها، واغتسل بعد ذلك مرات عديدة ثم علم بالجنابة، وجب الغسل بالنية وإعادة ما صلاه قبل العلم بها. هذا منه تقرير، لأن النية لا تجزئ، لأن الغسل لا يجزئ إلا إذا كان معه نية. فلو أن الإنسان وقعت منه جنابة ولم يعلم بهذه الجنابة، واغتسل بعد ذلك مرات عديدة ولم ينوي الغسل من هذه الجنابة، فإن هذه الأغسال جميعها لا تغنيه، لا بد من أن يغتسل بنية إزالة الجنابة أو رفع الجنابة. وأما الصلوات التي صلاها من وقت ما كان جنبا إلى هذا الوقت الذي اغتسل فيه بنية، فإنه إيه؟ فإنه يعيدها كلها. قال: والغسل بضم الغين مشترك بين الفعل والماء الذي يغتسل به، يعني الماء يسمى غسل، والفعل أيضا يسمى غسل، فيصح استعماله في كل منهما، فيقال: أحضرت لفلان غسل بضم الغين لا غير، أي ماء يغتسل به، واغتسل غسلا غسلا بفتحها وضمها، أي أمر الماء على بدنه. الشيخ يقول إن هذه العملية يقال فيها الغسل والغسل، والماء المستعمل فيها يسمى غسلا فقط بضم الغين، وهناك أقوال أخرى بخلاف ذلك، منها القول الذي قدمناه في البداية أن الغسل لأي عضو من الأعضاء، وأما الغسل فهو تعميم جميع الأعضاء. قال الناظم رحمه الله: موجبه المني حين يخرج، والموت والكمرة حيث تولج، فرجا ولو ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة. قوله موجبه بكسر الجيم، الموجب عرفناه فيما سبق أنه الأسباب التي توجب ذلك. المني، قوله المني إلى آخره، فجملة ما ذكره الناظم من الموجبات ستة، يعني تكلم هنا في هذه الأبيات عن موجبات الغسل. موجبات الغسل، الأسباب التي بها يجب على العبد أن يغتسل ولا بد، فذكر ستة أشياء، وهذه الستة يقسمها العلماء قسمين، فيقولون ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، وثلاثة تختص بها النساء دون الرجال. قال المني، هذا الأول، المني حين يخرج، قوله حين يخرج أي إلى ظاهر الحشفة وفرج البكر، أي وظاهر فرج المرأة البكر، أو إلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها، يعني أن يقال ظهر أو نزل أو خرج، لكن طالما كان دون هذه الحدود التي حددها فإنه يكون لا يوجب الغسل. إذا خرج إلى ظاهر الحشفة من الذكر، إذا خرج إلى ظاهر فرج البكر، إذا خرج إلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها، هذا كله يسمى خرج المني ووجب الغسل بسبب ذلك. أما إن كان دون ذلك لا يوجب الغسل. ثم قال والموت، هذا الموجب أو السبب الثاني، الموت وهو مفارقة الروح للجسد، مفارقة الروح للجسد. قوله والكمرة بفتح الكاف وسكون الميم أي الحشفة، قوله حيث تولج أي تدخل فرجا أو تدخل فرجا من قبل واضح أو دبر. قوله ولو ميتا بسكون الياء أي ولو كان المولج فيه ميتا أو غير مميز أو بهيمة أو سمكة وإن لم يحصل إنزال. هنا ثلاثة أسباب توجب الغسل، وهذه الأسباب الثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. الأول خروج المني يخرج من الذكر ويخرج من الأنثى، الموت كذلك يحل بالذكر ويحل بالأنثى، والكمرة تولج في فرج يعني حشفة الإنسان تدخل في فرج سواء كان قبلا أو دبرا، ويشترط في القبل أن يكون من إنسان واضح لا خنثى، من قبل واضح أو دبر. الدبر لا يشترط فيه إن كان خنثى أو أنثى أو ذكر، لأن الدبر واحد في الجميع. ولو ميت حتى لو كان ذلك المولج فيه المفعول فيه كان ميتا، أو كان شيئا آخر غير مميز أو بهيمة أو سمكة، حتى ولو لم يحصل إنزال. فهنا تباين بين مسألة نزل المني ولو بدون جماع أو جامع ولم ينزل، فكلاهما يوجب الإيه؟ يوجب الغسل. يبقى الثلاثة نزول المني ويحصل من الذكر والأنثى، الموت ويحصل للذكر والأنثى، التقاء الختانين ويحصل من الذكر والأنثى، أو الإيلاج ويحصل من الذكر وكذلك يحصل من الأنثى. قال وإن لم يحصل إنزال، يعني حتى ولو لم يحصل نزول مني، فلو حصل نزول المني فأصبح هنا موجبا لهما أيضا غسل، وإذا حصل الإنزال دون إيلاج له غسل، وإذا حصل الإيلاج دون إنزال أيضا له غسل. ثم قال فرجا ولو ميتا بلا إعادة، وقوله بلا إعادة أي لغسل الميت إذا أولج فيه بعد غسله لانقطاع تكليفه، يعني إذا كان الإيلاج في ميت فإن ذلك الميت لو كان غسل لا ينتقض غسله، لا يعاد غسله. نعم. لماذا؟ قال لانقطاع تكليفه، يعني كان الغسل الذي فعلناه سابقا غسلا مكلفا به، وأما في هذا فلا تكليف فيه. ثم قال والحيض والنفاس والولادة، هذه هي الثلاثة التي تختص بالنساء. الحيض متى حاضت المرأة وجب عليها بعد انقطاع الحيض أن تغتسل، كذلك المرأة إذا نفست فإنها بعد انقطاع دم النفاس أيضا تغتسل، الحيض والنفاس والولادة. قوله والولادة لأن الولد مني منعقد، هذه علة من العلل التي ذكر العلماء، وقد ذكروا أيضا أن الولادة بنفسها موجبة للغسل، فهما طريقتان. لكن عموما الولادة سواء كانت العلة هي أن الولد مني منعقد فكأنه نزل منه مني، أو كانت الولادة بنفسها موجبة للغسل، فإنه إذا ولدت المرأة وجب عليها أن تغتسل. قال الناظم رحمه الله ويعرف المني باللذة حين خروجه أو ريح طلع أو عجين. قوله ويعرف المني أي سواء كان نازلا من رجل أم امرأة، سواء كان نازلا من رجل أم امرأة، باللذة قوله باللذة حين خروجه أي وإن لم يتدفق، أو بتدفقه ولو بغير لذة. ولم يذكر الناظم ذلك اتكالا على الغالب من كونه لا يخرج إلا متدفقا. قوله أو ريح طلع أو عجين أي ويعرف بكون ريحه في حال كونه رطبا كريح طلع النخل أو كريح العجين، فإذا جف فريحه كريح بياض البيض. في هذه المسألة يبين لنا كيف نعرف أن هذا منيا. فيقول يعرف المني باللذة حين خروجه حتى ولو لم يحصل مع اللذة تدفق، أو بتدفقه ولو لم يحصل مع التدفق لذة، أو نعرفه بالرائحة، رائحته تكون كريح الطلع طلع النخل أو كريح العجين، هذا إذا كان رطبا. فإذا كان جافا فريحه كريح بياض البيض. هذه علامات نعرف بها الإيه المنية. ويعرف المني باللذة حين خروجه أو ريح طلع أو عجين. فهذه علامات للمني. ويعرف المني باللذة حين خروجه أو ريح طلع أو عجين. هذا إذا تيقنت أنه مني، إذن فيترتب عليه وجوب الغسل. ثم قال الناظم ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خيرا. قوله ومن يشك هل مني ظهر بألف الإطلاق، قوله أو هو مذي لأنه يشبه المنية. يخرج من قبل الإنسان أشياء كثيرة، منها المني ومنها المذي ومنها الودي ومنها البول ومنها الريح على ندرة في بعضها، وهكذا يخرج منه أشياء، ومنه الدم ومنه الحصاة ومنه الدود وهكذا. فهو هنا يقول إن المني الموجب للغسل قد يشتبه به المذي الذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. فإذا تيقن الإنسان أنه مني بالعلامات السابقة وجب عليه الغسل. وأما إذا شك هل هو مني أو مذي ولم يترجح له شيء من ذلك فماذا يفعل؟ قال ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي. لماذا؟ لأنه المذي يشبه المنية في كونه يخرج عند الشهوة. يبقى اشتبه لشيئين، اشتبه لأنه يخرج معه من نفس المحل، ولأنه يخرج معه في نفس التوقيت غالبا في نفس الحال، يعني في نفس الحال فلأنه يشبه المنية في كونه يخرج عند الشهوة، وأيضا المني يخرج عند الشهوة. لأنهم عرفوا المذي بأنه ماء أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران شهوة خفيفة. نعم هو يخرج بلا شهوة، يخرج بلا شهوة، لكن يخرج عند الشهوة. وربما لا يستطيع الإنسان التمييز وقتها هل خرج بشهوة أم لا. قوله بين ذين أي المني والمذي، فكلمة ذين اسم إشارة للمثنى. قوله خير بألف الإطلاق أي إن شاء جعله منيا واغتسل غسل الجنابة، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه وتوضأ عملا بمقتضى اختياره. يبقى إذا اشتبه على الإنسان هل هذا الخارج منه مني أو مذي، فإن قال هو مني اغتسل، وإن قال هو مذي وجب عليه شيئان. الشيء الأول أن يصيب أن يغسل ما أصابه من أذى، والشيء الثاني أن يتوضأ وضوء الصلاة، يغسل ذكره وما أصابه من أذى ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال الناظم رحمه الله وبعد غسل إن منيا لفظت تعد وجوبا حيث شهوة قضت. هذه المسألة التي كان أشار إليها سابقا وقال تأتي في الغسل على أنها متى إذا خرج من المرأة مني غير منيها تتوضأ تغتسل أو تتوضأ. قال وبعد غسل، تأتي معنا كثيرا بقى غسل أو غسل، وبعد غسل إن منيا لفظت تعد وجوبا حيث شهوة قضت، يعني في حالة. قوله وبعد غسل إن منيا لفظت تعد إلى آخره بالتاء المثناة، تعد جواب إن الشرطية، يبقى إن منيا لفظت تعد، فكلمة إن أداة شرط تحتاج لفعل شرط وجواب شرط، لفظت فعل الشرط، تعد هو جواب الشرط وجزاؤه، أي يجب أن تعيد الغسل إذا لفظت المنية بعد أن قضت شهوتها بالوطئ، بأن تكون بالغة مختارة مستيقظة، لأنه حينئذ يغلب على الظن أن الخارج مختلط من منيها ومنيه. يبقى إذا المرأة اغتسلت وبعد الغسل خرج من فرجها مني، لم يخرج بتدفق لتتيقن أنه مني يخصها، ولكن خرج فقط، ففي هذه الحالة نسأل عن حال هذه المرأة، هل هذه المرأة بالغة مختارة، كانت مستيقظة بالغة يعني ليست صغيرة، مختارة يعني ليست مكرهة، مستيقظة ليست نائمة، فهي مختارة للوطئ. في هذه الحالة معناها أنها قضت شهوتها، فنزل منها أيضا مني ودخل فيها مني، واختلط المنيان منيها ومني من وطأها، ففي هذه الحالة الحكم تعيد الغسل، لأنه لا شك إن خرجت منها قطرة مني فهذه القطرة مختلطة، فيها بعض منيها بلا ريب، فيها بعض منيها بلا ريب، وبعض منيها إذا خرج منها يبقى وجب عليها الغسل. هذا معنى كلمة قضت شهوتها. قال فلا تعيد طفلة وراقدة أو أكرهت ومن شفاها فاقدة. قوله فلا تعيد طفلة وراقدة أي نائمة حالة الوطئ، أو أكرهت عليه أي الوطئ. وقوله ومن شفاها فاقدة أي من فقدت شفاء قبلها بأن كان قبلها مريضا. إذن هو قسم المرأة الآن إلى قسمين، قال هل هذه المرأة قضت شهوتها إذن تعيد، هذه المرأة لم تقض شهوتها إذن لا تعيد. كيف نعرف من قضت ممن لم تقضي؟ فقال التي تقضي هي المستيقظة حال الوطئ، المختارة للوطئ، البالغة التي توطأ، ففي هذه الحالة هذه قضت شهوتها فلها مني يخرج يوجب الغسل، فلا شك أن ما خرج منها بعد الغسل فيه منيها أو هو بعض منيها فيجب عليها الغسل. وأما النائمة التي وطئت وهي نائمة، أو المكرهة التي وطئت وهي غير مختارة، أو الطفلة التي ليست بالغة، أو الإنسانة التي قبلها مريض، قبلها مريض، هذه يعلم أنها لم تقض شهوتها، فيترتب على ذلك أن هذا الذي خرج هو المني المستدخل فيها وليس منيها، فلا يجب عليها غسل، إنما يجب عليها الوضوء بلا شك، لأنه حصل لمس وحصل وحصل خروج من القبول. قال وإنما لم تجب إعادة الغسل بخروج المني بعده على جميع من ذكر، يعني على الطفلة وعلى الراقدة النائمة وعلى المكرهة وعلى من شفاها فاقدة، لم تجب إعادة الغسل بخروج المني بعده على جميع من ذكر، لأنها لم تقض شهوتها، فيغلب على الظن حينئذ أن المني الخارج منها إنما هو مني الرجل لا منيها، والشخص لا يجب عليه الغسل بخروج مني غيره منه، بل يجب عليه الوضوء فقط. والفرض تعميم لجسم ظهرا شعرا وظفرا منبتا وبشرا. قوله والفرض تعميم إلى آخره، أي والواجب في الغسل من الأمور الستة المذكورة أمران، هنا يتكلم عن فرائض الغسل، وأيضا هي هنا فرائض، ويمكن أن نعبر بالأركان، كما قلنا الفرض والركن والواجب كلها واحد، إلا أنهم في الأشياء التي يمكن تفريقها يعبرون بالفروض أو الفرائض، والأشياء التي لا يمكن تفريقها يعبرون بالأركان والواجبات. أمران: الأول تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا. الأول تعميم لجسم إلى آخره، والثاني نية بالابتداء اقترنت، هذه تأتي في البيت الذي بعده. قال: أي وما عدا ذلك فهو سنة. هذا فقط فرائض الغسل، ما سوى ذلك هو إيه؟ هو سنة. قوله لجسم ظهر بألف الإطلاق، أي تعميم بالماء لجميع ظاهر الجسم، حتى ما تحت القلفة من الأقلف الذي لم يختن، وما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، يعني حتى ولو كان لا يظهر أثناء قيامها. قوله شعرا هو وما عطف عليه، هو ظفرا وبشرا، هو وما عطف عليه منصوبة على التمييز، فيجب تعميم شعره بالغسل وإن كثف، وظفره وإن طال، وظاهر جميع بشره حتى ما ظهر من صماخي الأذنين، فيأخذ بكفه ماء ويميل عليه أذنه. إذن يغسل كل ما ظهر من جسده، يغسل البدن جميعه، الشعر ولو كان كثيفا، الظفر ولو كان طويلا، ظاهر جميع البشرة حتى ما ظهر من خرق الأذنين. وقوله منبتا معناه أنه يجب غسل منبت شعرة نتفها قبل أن يغسلها، أما إذا نتفها بعد غسلها فلا تجب إعادة غسل منبتها. إذن هي مسألة بدل، لو كانت الشعرة موجودة فغسلها لا يغسل منبتها، فإن نزعها قبل الغسل يغسل منبتها. طب لو غسلها ثم بعد ما غسلها نزعها لا يجب أن يغسل منبتها أو منبتها. هذا هو الفرض الأول. الفرض الأول تعميم لبدنه كله بالماء، ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت. قوله ونية بالابتداء اقترنت، أي بأول مغسول من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته. إذن يطلب الفرض الثاني من فرائض الغسل أن ينوي عند غسل أول جزء من بدنه. لو فرضنا أنه لم ينوي حتى غسل عضوا من الأعضاء أو جزءا من عضو، في هذه الحالة نقول له أعد غسل هذا الجزء مرة أخرى، لأن غسله وقع بلا نية، غسله وقع بلا نية. ثم قال ونية بالابتداء اقترنت. هذا وشأن النية دائما كما سبق وقلنا ذلك في أحكام النية أو مسائل النية. قلنا إنه النية تقترن بأول جزء من الفعل إلا في الصوم. ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت. قوله كالحيض أي كأن تنوي المرأة الحائض رفع حدث الحيض، والنفساء رفع حدث النفاس. وقوله أو جنابة أي بأن ينوي الجنب رفع الجنابة. يبقى المرأة الحائض تنوي رفع الحيض، المرأة النفساء تنوي رفع حدث النفاس، الجنب من رجل أو امرأة ينوي رفع الجنابة، وهكذا. فهذه أمثلة على النية. وقوله تعينت، الجملة صفة لقوله جنابة، والمعنى ينوي رفع الجنابة التي قد تعينت أي اتضحت فيما تقدم من أنها تحصل بخروج المني أو تغييب الحشفة في الفرج. فالجنابة تحصل بهذين الطريقين، إما بخروج المني وإن لم يجامع، أو بالجماع وإن لم ينزل. قال ويحتمل أن معنى قوله تعينت أي لم يشك فيها بأن تيقن وجودها، لأنه مع التردد فيها لا تصح نية رفعها. يبقى إذا تعينت بمعنى إذا تيقن، أو بمعنى إذا تعينت أي وجد سببها من خروج المني أو من تغيب الحشفة في فرج. قال: ويكفي فيها وفيما قبلها نية فرض الغسل، أن ينوي نية فرض الغسل أو الطهارة للصلاة، يعني ينوي أن يغتسل الغسل المفروض أو ينوي الطهارة للصلاة. ومنه استباحة مفتقر للغسل، استباحة مفتقر للغسل، يعني مثلا يقول نويت استباحة الطواف، نويت استباحة الصلاة، قال كحائض نوت وطأ، لا يحل للرجل أن يطأ امرأته ولا يحل للمرأة أن تمكن زوجها من وطئها إن كانت حائضا فانقطع حيضها إلا بعد الطهر. فإذا نوت هذا، نوت أن تغتسل ليطأها زوجها، فهذا أيضا يصح، هذه نية مجزئة. ومن نوى فرضا ونفلا حصل أوفى بكل مثله تحصل. قوله ومن نوى أي بغسله فرضا كالحيض أو الجنابة، ونفلا كالعيد أو الجمعة حصل، يعني شرك في نيته بين أمرين، أحدهما فرض والآخر نفل، أحدهما فرض كالجنابة والثاني نفل كالجمعة، فأصبح من يوم الجمعة جنبا، فقال أغتسل غسلا واحدا بنية الأمرين، ليرفع الجنابة وليحصل لي غسل الجمعة. هذا حصل، يحصل له، ولا يضر التشريك، لأن مبنى الطهارة على التداخل، مبنى الطهارة على التداخل، النفل يدخل على الفرض، النفل يدخل على الفرض ولا يضر. قال: لأن مبنى الطهارة على التداخل، فإن وأحدهما فقط حصل دون الآخر، يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نواه فقط يحصل له. فقوله أوفى بكل مثله تحصل، أي أو نوى بكل من الفرض والنفل مثله حصل له ما نواه من ذلك، يعني لو أنه مثلا في يوم الجمعة يوم عيد ونوى النفل ونفلا آخر، نوى نفل العيد ونفل الجمعة، يتحصل له. لو أنها حائض وكانت قبل الحيض قد جمعت، فعليها جنابة وعليها حيض، فهل تنوي رفع الجنابة والحيض بنفس الغسل؟ يجوز أيضا، يبقى يجوز هنا الجمع بين فرضين ونفلين وفرض ونفل. قال: فيحصل بنية رفع الجنابة كل غسل مفروض، وبنية غسل الجمعة كل غسل مسنون. يحصل بنية رفع الجنابة إن كان حيض وجنابة مثلا، ويحصل بنية غسل الجمعة جمعة وعيد مثلا، أو جمعة وكسوف، أو جمعة واستسقاء، وهكذا. قال: والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدم. هنا تكلم عن شروط صحة الغسل. قوله والشرط أي في صحة الغسل، قوله رفع نجس أي إزالته قد علم وجوده على بدنه، وهذا مبني على الضعيف السابق في الوضوء، يعني كلام الإمام الرافعي الذي يقول إن كان على بدنه نجاسة حكمية فيجب أن يغسل لها غسلة ليزيل النجاسة، غير غسلة الجنابة أو غسلة الحدث الوضوء حتى إيه؟ حتى يصح ذلك. ففرائض الغسل عند الرافعي ثلاثة، فرائض الغسل عند الرافعي ثلاثة، تمام، في حالة وجود الإيه؟ في حالة وجود النجاسة الحكمية. نعم. رفع نجس أي إزالته قد علم وجوده على بدنه، وهذا مبني على الضعيف السابق في الوضوء، والأصح اللي هو رجحه النووي وهو المعتمد أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي له وللحدث غسلة واحدة بشرط أن ينزل الماء غير متغير. وليعلم أن هذا كله في النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. أما النجاسة العينية فالشيخان الرافعي والنووي على اتفاق بأنه لا بد لها من غسلة إضافية تزيل هذه النجاسة العينية قبل غسلة الحدث. تمام؟ بقى أنا عندي هنا النجاسة على البدن، بدن الجنب أو بدن المحدث، نوعان: حكمية تكفي لهما غسلة واحدة عند النووي ولا بد لهما من غسلتين عند الرافعي، وأما في العينية فهما متفقان على أنه لا بد من غسلتين، غسلة لإزالة النجاسة العينية وغسلة لرفع الحدث. ثم قال: وكل شرط في الوضوء قدم. قوله وكل بالرفع عطف على قوله رفع نجس، أي ومن شروطه، شروط صحة الغسل يعني، كل شرط في الوضوء قدم أي تقدم ذكره، كالإسلام والتمييز وعدم المانع الحسي والشرع وغير هذا من الشروط التي تكلمنا عنها سابقا وكانت 12 شرطا. وألف قدم للإطلاق. ثم قال: وسن، يتكلم عن مسنونات الغسل، وسن بسم الله وارفع قذرا، وارفع قذرا ثم الوضوء والرجل لن تؤخرا. قوله وسن بسم الله أي غير قاصد بها القراءة، لأن طبعا هو جنوب فلا يصح أن يقرأ شيئا من القرآن، فبسم الله هنا جزء من القرآن الكريم لكنها أيضا من غير القرآن، فلا ينوي بها القرآن، لأنه نوى بها القرآن يحرم عليه، يحرم على الجنوب، على الحائض، على النفساء أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم. فكلمة بسم الله لا يقصد بها القراءة. قال: سواء قصد التبرك أم أطلق، يعني يجوز يقصد التبرك ويجوز يقصد الإطلاق، تمام، لكن لا يقصد بها القراءة. ما معنى الإطلاق؟ يعني ألا يقصد شيئا، تمام. وإلا حرم، وإلا حرم يعني إذا قصد بها القراءة فحرام عليه، قصد أن يفعل سنة فوقع في حرام، نقصد بها قراءة شيء من القرآن الكريم. وهذه هي السنة الأولى من مسنونات الغسل، أن يقول بسم الله. طبعا يراعى في هذا أنه إن كان في موضع الخلاء فلا يقول بسم الله، إنما يقولها في نفسه أو ألا يقولها. ثم قال: وارفع قذرا. قوله وارفع أي أزل، وقوله قذرا بالذال المعجمة أي طاهرا كمني وبصاق قبل الغسل، وكذا القذر النجس الأصح أنها تسن إزالته قبل الغسل إذا كان يكفي له مع الحدث غسلة واحدة، يعني تسن ولا تجب. إذن يزيل القذر، يرفع القذر سواء كان طاهرا أو نجسا عن بدنه قبل أن يغتسل، لئلا يحول شيء بين الماء النازل وبين مماسة البشرة. قال: ثم الوضوء، هذا هو السنة الثالثة. قوله ثم الوضوء بسكون آخره للوزن، يعني الوضوء قبل قبل الغسل، أن يبدأ غسله بوضوء كوضوء الصلاة. والرجل لن تؤخر. قوله والرجل لن تؤخر أشار به إلى أن الأفضل أن يتوضأ وضوءا كاملا، فتأخير رجله عن الغسل خلاف الأفضل. إذن عندنا الآن في الوضوء الذي يكون قبل الغسل، هل يتوضأ وضوءا كاملا ومنه أن يغسل قدميه أو أن يترك قدميه إلى النهاية؟ العلة التي يقول بها من يقول يترك قدميه إلى النهاية، يقول لو كان الماء يتجمع فلا فائدة من غسله قدميه، لأنه يغسلهما ثم يردهما إلى الماء المتجمع تحته، ففي هذه الحالة لا فائدة. ومن قال إنه يغسلها ولو كان الحال كذلك يقول يغسلها ليكون وضوءه كاملا ولو حصل بعد هذا أن تلوث قدمه. الشيخ يذهب إلى أنه يغسلها، والأصح في ذلك التفصيل، فإن كان الماء يتجمع تحته فإنه يتركهما للنهاية، وإن كان الماء لا يتجمع تحته فإنه إيه؟ فإنه يغسلهما مع الوضوء أولى. ثم قال: وسنة الغسل نوال أكبر جرد عن ضد وإلا الأصغر. قوله وسنة الغسل بالنصب مفعول مقدم لقوله نوى، والمعنى وينوي بالوضوء قبل الغسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن ضد وهو الحدث الأصغر، كأن أنزل بنظر أو فكر أو احتلم وهو نائم قاعدا ممكنا. يقول الإنسان له حالتان: الحالة الأولى عليه جنابة وحدث، والحالة الثانية عليه جنابة فقط وليس عليه حدث. هل يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان عليه جنابة وليس عليه حدث؟ مر معنا ذلك وضرب الآن له أمثلة. قال أنزل بنظر، هذا لم يحصل منه سبب لنقض الوضوء، وإنما نقضت الطهارة الكاملة فقط، لكن لا يجب عليه الآن الوضوء. الذي مثلا أنزل نتيجة فكر، أو الذي أنزل نتيجة احتلام في نوم وكان أثناء هذا النوم قاعدا ممكنا مقعده من مقره، هذه الأحوال وغيرها ذكرها العلماء فيها أن الغسل يجب ولا يجب الوضوء. يقول في هذه الحالة ينوي الغسل عن الفرض. طب والوضوء؟ ينوي به سنة الغسل، ينوي به حصول سنة الغسل، لأنه ليس عليه وضوء واجب، فيجعل الوضوء الآن هو سنة الغسل مقدمة للغسل. قوله وإلا، أي وإلا تتجرد جنابته عن ضد بأن اجتمع عليه الحدثان الأصغر والأكبر. إنسان أنزل نتيجة مثلا جماع، يعني مس امرأته، فالمس يوجب الوضوء، والإنزال أو الجماع يوجب الغسل، إذن عليه الآن حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال نوى به أي بالوضوء الحدث الأصغر خروجا من الخلاف، يعني خروجا من خلاف من أوجب أن يتوضأ أولا لحدثه الأصغر وأن يغتسل لحدثه الأكبر. وألف أكبر وأصغر للإطلاق. إذن لك الآن حالتان في وضوئك الذي قبل الغسل، إن كان عليك غسل فقط وليس عليك وضوء انوي بهذا الوضوء سنة الغسل، وإن كان عليك وضوء وغسل فانوي بوضوئك هذا نية الوضوء يعني الواجب، وانوي بغسلك نية الغسل الواجب، حتى تخرج من خلاف من قال من العلماء إنه يجب إفراد وضوء خلاف الغسل. واضح؟ طيب، أيوة السلام عليكم. تعال يا ابو. أيوة السلام عليكم. شخال الصوت واضح كده؟ طيب، هو يعني لما يكون الصوت كده حرك افصل واتصل، يعني ان شاء الله يقوم الصوت يبقى كويس ان شاء الله. تمام، نكمل. ثم قال الناظم رحمه الله: وشعرا ومعطفا تعهدي، وادلك وثلث وبيمناك ابتدي. قوله وشعرا بالنصب مفعول تعهد، والمعنى تعهدي، والمعنى تعهد بعد الوضوء شعرا من رأس أو لحية، ومعطفا من بدنك، وعطفه على شعرا عطف نسق. يبقى وشعرا ومعطفا تعهدي، يعني أيضا والشعر والمعطف يعني المعاطف اللي هي الطيات، الطيات التي تكون في البدن، الطبقات التي تحجز شيئا تحتها، هذه إيه؟ يتعهدها الإنسان، بمعنى يعتني بها، يعتني بشعره ويعتني بمعاطفه. قال وعطفه، اللي هو عطف كلمة معطفة على شعرا، عطف نسق، عطف نسق يتم بالواو. نعم. قوله ومعطفا وهو ما فيه التواء وانعطاف، كالسرة اللي هي النقرة التي تكون في البطن، والإبط اللي هو يكون تحت الجناح تحت اليد، والموق يعني الذي يكون في طرف العين من ناحية الأنف، واللحاظ يعني مؤخرة العين من ناحية الصدغ، وطبقات البطن يعني حين يكون في البطن طبقات، وتحت المقبل من الأنف والأذن، وهكذا. هذه الأشياء ربما لا يصل إليها الماء، وربما يصل، لو تأكدنا أنه لا يصل إليها الماء فيجب أن نوصل الماء إليها، وأما إن وصل الماء إليها فنعتني بها زيادة اعتناء، وهذا من السنة. قال وإنما أمر بتعهد ما ذكر لأنه يغفل عنه، يغفل عنه. ثم قال وادلك، قوله وادلك لأنه لا يحصل إنقاء البشرة إلا به، فيسن خروجا من خلاف من أوجبه. سبق معنا وقد قلنا إن الإمام مالك رحمه الله يقول بوجوب الدلك للأعضاء في الوضوء والغسل، فمن المستحسن أن نخرج من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب، يبقى من السنة أن يدلك. وثلث، قوله وثلث غسل جميع البدن، فتغسل رأسك حين تغسلها ثلاثة، ثم الشق الأيمن ثلاثة، ثم الأيسر ثلاثة، وهكذا. فمرة فريضة أو واجبة، وهذا أدنى أو المجزئ والكافي، وإن ثنيت وإن ثلثت فسنة. ثم قال وبيمناك ابتدي، قوله وبيمناك ابتدي من شقيك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمنا. وبيمناك ابتدي يعني فيما هو متعدد للإنسان، شق في اليمين شق في اليسار، فهذا الشق الذي في اليمين يغسله، ثم يعني يذهب إلى الشق الذي في اليسار. قال نعم لا تيامن في الرأس إلا لنحو أقطع، يعني على القاعدة التي ذكرناها فيما سبق، يعني الرأس ليست متعددة ويسهل غسلها في الإيه؟ غسلها في جزئيها معا. نعم. ثم قال ابتدي، وقوله ابتدي يقرأ بكسر الدال للوزن، وإلا فأصله ابتدئ بهمزة ساكنة، ابتدئ. نعم. ثم قال وتتبع الحيضة بمسك والولاء، مسنونه حضور جمعة كلا، عيدين والإفاقة الإسلام، والخسف الاستسقاء والإحرام. قوله وتتبع أي المرأة ولو خلية وبكرة، المرأة إذا انتهى حيضها، حتى ولو كانت هذه المرأة ثيبا لا زوج لها أو بكرا لم تتزوج، إذا انقطع حيضها وتتبع الحيض بمسك. وقوله الحيض بالنصب مفعول، تتبع مفعول تتبع، أي تتبع أثر الحيض، ومثله النفاس بعد غسلها. وقوله بمسك أي بأن تجعله في قطنة ونحوها، فالمرأة إذا انقضى حيضها أو إذا انقضى نفاسها يتبقى أثر الحيض وأثر النفاس، هو الدم الباقي بعد انقطاع الحيض وانقطاع النفاس. أرادت الآن أن تغتسل، ما تفعل؟ تأخذ قطنة وتضع عليها مسك وتدخل هذه القطنة في قبلها تطيبا للمحل، هذا من السنة. ويكره تركه، يكره تركه يعني إذا تمكنت من ذلك فتركته فذلك مكروه، فوتت السنة وفعلت مكروها. ويكره تركه فإن لم تجد مسك، يعني لم يكن عندها مسك، فطيب، أي طيب، طبعا المسك من الطيب لكنه أطيب الطيب، فإذا لم تجد أطيبه فأي طيب، فطيب ثم طينا، يعني طين مكان الطيب. وإلا فالماء كاف، وإلا فالماء كاف، يعني بمعنى إذا لم تجد هذا كله يبقى الماء كاف، يعني كاف في تحصيل القدر الواجب. بل يكفي ابتداء في دفع الكراهة لا في حصول السنة، يكفي ابتداء في دفع الكراهة لا في حصول السنة، يعني لا تحصل السنة إلا بالمسك أو الطيب. لكن إذا فعلت بالماء فقط هو كفاها، كفاها في دفع الكراهة، لكن لا يكفي في تحصيل السنة، ليس لها أجر في السنة. واستثني مما ذكر المحدة والمحرمة، المرأة التي في العدة على زوجها من وفاة، هذه تسمى المحدة. والمحرمة التي في عمرة أو حج في نسك، هذه محرمة. فهؤلاء النساء لا يلمسون الطيب، لأن المحدة حرام عليها أن تتطيب، والمحرمة حرام عليها أن من محظورات الإحرام أن تتطيب، يبقى لا تمس الإيه؟ لا تمس الطيب، فيمتنع عليها استعمال الطيب. يبقى إذن كل النساء ما عدا المحدة والمحرمة. نعم، المحدة يستحب لها تطيب المحل بقليل قسط أو أظفار، نوع من الطيب يعني لا يظهر إيه؟ لا يظهر فيه الإيه؟ لا يظهر فيه الرائحة. القسط يعود من الأعواد، والأظفار نبات من النباتات الطيبة. ثم قال والولاء، وتتبع الحيض بمسك، هذه خاصة بالنساء. والولاء، قوله والولاء أي ويسن الولاء بين أفعال الغسل، يعني الموالاة المتابعة. الموالاة، فيغسل شقه الأيمن قبل أن يجف رأسه، ثم شقه الأيسر قبل أن يجف الأيمن. بيغسل الأيسر بعد الأيمن مباشرة قبل أن يجف الأيمن. إذا فعل هذا فإنه يكون مواليا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأغسال المسنونة. ما سبق كان المسنونات في الغسل، يعني ما الذي يسن أثناء الغسل، وهنا يتكلم عن أغسال كل واحد منها مسنون في وقته. مسنونه حضور جمعة كلا عيدين والإفاقة، والإفاقة الإسلام، والخسف الاستسقاء والإحرام. قوله مسنونه أي الغسل، وهو ضد المفروض، فالمفروض لا بد منه، والغسل يترك إلى اختيارك ويستحب الشرع أن تفعله. وقد عد الناظم من ذلك 15 غسلا. قوله حضور جمعة، هذا الأول، أي غسل الجمعة سنة لمريد حضورها، يعني تسن لمن يريد حضور الجمعة. فمن كان من أهل الجمعة ومن غير أهلها إذا أراد حضورها فإنه يسن له الغسل، فإن كان من غير أهلها ولم يحضر فلا يسن له الغسل. المرأة إذا حضرت يسن لها الغسل، وإذا لم ترد الحضور لا يسن لها الغسل. لذلك يقول لمريد حضورها. ويدخل وقته بالفجر، يعني بدايته الفجر، فمن اغتسل مع الفجر أجزأ. وتقريبه من ذهابه أفضل، يعني له مراتب، كلما قدمه، كلما قربه، كلما جعله أقرب لذهابه للمسجد أفضل. لماذا؟ لأن هذا هو مقصوده، مقصوده أن يكون على أكمل حالة إذا ذهب. أما إذا لم يرد حضورها فلا يسن له، لأن غسلها للصلاة، يعني بسبب الصلاة، فإذا أراد حضور الصلاة فإنه يغتسل. لا لليوم، يعني لا يختص باليوم لأنه اسمه يوم الجمعة، لا، وإنما الغاية منه حضور الجمعة بأكمل حال، بخلاف غسل العيدين. ففي غسل العيدين، العيدين يوم العيد يوم زينة، سواء كان الزينة في حضور العيد أو الزينة في حضور الإيه، أو الزينة في ممارسة اليوم نفسه، سواء صلى العيد أو لم يصلي العيد، هذا إيه؟ هذا يغتسل، لأنه يغتسل لزينة يوم العيد، يتهيأ ليوم العيد لا يتهيأ للصلاة فقط. ثم قال كلا عيدين، قوله كلا عيدين هذا هو الغسل الثاني، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، فيسن الغسل لكل واحد منهما وإن لم يرد حضور صلاتهما. لماذا؟ لأن الغسل ساعة إذن للعيد وليس للإيه؟ ها؟ وليس لصلاة العيد فقط. ويدخل وقته بنصف الليل، جعلوه في نصف الليل لأن الجمعة معلوم أنها تكون في وسط النهار والعيد يكون في أول النهار، فوسع الشارع فيه حتى يدركه البعيد وأهل البدو وهكذا. قال والإفاقة، قوله والإفاقة أي من الجنون والإغماء، الإنسان الذي كان مجنونا فأفاق، أو الذي كان مغمى عليه فانتبه أفاق. وينويان كالكافر إذا أسلم، أيضا ينوي هذه النية غسل الجنابة لاحتمال عروض جنابة لهم، ومن عداهم ينوي السبب الذي يغتسل لأجله. الحمد لله يهديكم وصبركم. إذن فالذي يغتسل الجمعة ينوي الجمعة، والذي يغتسل العيدين ينوي غسل العيدين، وأما المجنون والمغمى عليه كذلك الكافر ينوي غسل الجنابة، لأنه احتمال أن المجنون نزل منه، المغمى عليه نزل منه ولم يشعر، كذلك الكافر لا بد أنه أجنب مرة في حياته، فينوي ذلك حتى يصح يعني له هذا. قوله الإسلام أي فيسن الغسل للكافر إذا أسلم إن لم تحصل منه جنابة أو حيض في حال الشرك، بأن كان مثلا صغيرا أو دخل الإسلام وقت بلوغه بالتمام، وإلا لو حصل منه جنابة أو حيض أثناء الشرك، جنابة من رجل أو امرأة أو حيض من امرأة أثناء الشرك، وجب عليه يعني وجب أن ينوي بهذا الغسل غسل الإيه؟ غسل الجنابة. قال فلو اغتسل في حال الشرك ثم أسلم، اغتسل وهو مشرك قبل أن ينطق بكلمة الشهادة ثم أسلم بعد ذلك، قال أعاده على الصحيح يعني لا يجزئه على القول الصحيح. ثم قال والخسف، قوله والخسف أي ويسن الغسل لصلاة خسوف الشمس والقمر لاجتماع الناس لها كالجمعة، يعني لأن هذا وقت يجتمع فيه الناس فيغتسل حتى لا تؤذي رائحته الناس. فمن لم يرد حضور الجماعة لا يستحب له، كما هو قضية العلة، معروف الحكم ينبني على العلة، إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا لم توجد العلة ينتفي الحكم. فهنا إذا أراد الحضور حضور الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف فإنه إيه؟ فإنه يغتسل. طب سيصلي وحده منفردة أو لا يصلي في هذه الحالة إيه؟ لهذه الحالة لا يغتسل. قال الاستسقاء والخسف، الاستسقاء والخسف الاستسقاء والخسف الاستسقاء يقرأ بدرج، يعني اسقاط الايه بدرج الهمزة او بدرج الهمزة، ادرج يدرج ادراج بدرج الهمزة، نعم، للوزن. اي فيسن الغسل لصلاته، يسن الانسان ان يغتسل اذا كان الاستسقاء، وسيجتمع الناس لصلاة الاستسقاء وسيخرج مع الجماعة يصلي مع الناس، في هذه الحالة يغتسل. قوله والإحرام أي بحج أو عمرة، فمن أحرم بحج أو عمرة سن له أن يغتسل قبل إحرامه ليحرم. ثم قال الناظم رحمه الله دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة. قوله دخول مكة بمنع الصرف، طبعا مكة ممنوعة من الصرف للعلمية والتاء في آخرها. فيسن الغسل لداخلها لنسك أو غيره، سواء كان يدخل مكة لنسك أو يدخل مكة لغير النسك، إن دخل مكة يسن له أن يغتسل، وكذا لدخول المدينة النبوية. ثم قال وقوف عرفة. قوله وقوف عرفة، والأفضل الغسل له بنمرة بعد الزوال، يغتسل بنمرة قريبا من عرفة ثم يدخل عرفة، ويكون هذا الغسل بعد الزوال، يعني يقربه مكانا وزمانا من عرفة ما أمكنه، ليكون واقفا على أكمل الأحوال، ويراعي مثلا أن المناخ مناخ حر، وكذلك المكان مكان مزدحم، فيقول إن تأثير ذلك كله على الحاج تأثير سريع، فمتى استطاع أن يقرب في الزمان وفي المكان كان ذلك أفضل. ثم قال والرمي. والرمي قوله والرمي أي للجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث. الحاج يرمي في أربعة أيام، في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعد العيد، تسمى أيام التشريق، يبقى في أربعة أيام هي أيام العيد. يقول أما في أيام التشريق الثلاث حين يرمي الجمرات الثلاث يسن له أن يغتسل، بخلاف رمي جمرات العقبة فلا يستحب له لقرب زمنه من زمن الغسل للعيد، هي تكون في العيد، فهو يغتسل ثم يرمي الجمرة ثم يذهب إلى الإيه ثم يصلي العيد ثم يذهب فيرمي الجمرة، يعني فالغسل وقتها غسل العيد يكفي لغسل الإيه لغسل الجمرة، غسل العيد يكفي عن غسل الجمرة. ثم قال والمبيت بالمزدلفة. قوله والمبيت بالمزدلفة فيسن بعد نصف الليل، لأن الغسل بها إنما هو للوقوف بالمشعر الحرام بها، وأضيف للمبيت بالمزدلفة لأنه واقع في حال المبيت، وله فعله بعد الفجر يوم النحر، وهذا الغسل كاف عن غسل العيد ورمي جمرة العقبة. يمكن أن يغتسل مرتين في المبيت بمزدلفة في يوم التاسع ليلا في ليلة العاشر، ها يبيت بمزدلفة الحج، يبيتون بمزدلفة عند المشعر الحرام، فالمقصود من المبيت بالمزدلفة المشعر الحرام، فيبيت في المزدلفة ويغتسل في الليل ويقف عند المشعر الحرام ثم يصلي الفجر فيغتسل للعيد، أو يجعلهما غسلا واحدة فيغتسل بعد الفجر، يغتسل بعد الفجر. ففي هذه الحالة يغتسل فيكون غسل الوقوف بالمشعر الحرام وغسل العيد وغسل جمرة العقفة. قال وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجيما. قوله وغسل من غسل ميتا أي مسلما أو كافرا، فمن غسل ميتا سن له أن يغتسل، سن له أن يغتسل. يبقى القائم على الغسل وكذلك من عاونه ممن يسمى مغتسلا مغسلا ولو مجازا، ممن سمى مغسلا ولو مجازا. يبقى المغسل هنا يعني سيأتي معنا إن شاء الله من الذي يغسل الميت وهكذا، فيبقى ولي الميت ها يغتسل، من يعاونه يغتسل، من يقوم على الغسل كلهم يغتسلون سنة سنة، فإن توضأوا فقط فبها ونعمت، وإن اغتسلوا فالغسل أفضل. قوله كما لداخل الحمام، كما لداخل الحمام أي كما يسن لداخل الحمام عند إرادة خروجه منه، أيضا هذا يسن له أن إيه أن يغتسل. الحمام كان زمان حمام يغتسلون فيه، ليس الحمام بمعنى هنا المكان لقضاء الحاجة. نعم. أو من حجم يعني المحجوم، المحجوم. قوله أو من حجم بضم الحاء وكسر الجيم حجم. أما من حجمه اللي هو الحاجم ليس عليه غسل، أما المحجوم فيسن في حقه الغسل، محجوم الذي صنعت له الحجامة ونزل منه دم وهكذا. قال وحكمته أن كل منهما يعني من دخل الحمام ومن حجم يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه، ولذا كان الأولى أن يكون الغسل بعدهما بماء بارد. فالإنسان الذي يدخل الحمام ويعني يهيأ في الحمام هذا إيه؟ هذا يضعف بدنه فيشد بالغسل. وكذلك الإيه؟ وكذلك من حجم ونزل منه الدم يحتاج إلى غسل يشد بدنه. قال والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر. قوله والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة عمن يحرم نظره إليها ومع عدم مسها لمن يحرم مسه لها. دخول الحمام جائز للرجال ولكن بهذه الشروط: يستر عورته ويأمن من مس أحد لها أو نظر أحد إليها. يعني هذا يكون ذكر ويأمن المس ويأمن النظر. قوله وغض للبصر أي ومع غض للبصر عن عورة من يحرم نظره إليها. كذلك هو يغض بصره ويأمن أن يغض يأمن أن ينظر إليه أحد. ومثل الحمام في ذلك المياه التي يجتمع الناس عليها للاغتسال كالبرك والأودية وشواطئ البحار وهكذا. وقد عم الجهل وتساهل الناس في كشف العورة عندها من غير نكير، فالله المستعان، يعني البلاء من يومهم رحمهم الله. ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفساء. قوله ويكره الدخول فيه أي الحمام للاغتسال. طبعا يكره دخول المرأة لحمام النساء، أما لحمام الرجال فطبعا حرام، فدخولها حتى لحمام النساء مكروه. قوله للنساء أي لأنه محل انكشاف العورات، والمرأة مأمورة بالستر خصوصا في غير بيت حليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فهي مأمورة ألا تضع ثيابها في أي موضع إلا في بيتها فقط. قوله إلا لعذر مرض أو نفساء، من كان عندها عذر من مرض أو من نفساء فهذه تخرج خارج الإيه؟ خارج الكراهة. فلا يكره لهن، لأنه حينئذ كالدواء لهن فيباح، بل قد يسن إن عرف نفعه وانتفى فيه اللمس والنظر والخلوة المحرمات. اللمس والنظر والخلوة هذه كلها حرام، فمتى أمن ذلك ودخلت المرأة من غير عذر فهو مكروه، ودخلت بعذر فهو غير مكروه لأنه للتداوي والتداوي مباح. فإن علم نفعه يعني يجلب للمرأة نفعا ويدفع عنها ضرا فيسن. طب لو وجد شيء من هذه الأشياء، اللمس أو النظر أو الخلوة، لا، هذا الدخول حرام حتى ولو كان للدواء، إلا أن يكون للضرورة التي تغلب على واحدة من هذه المحرمات، يعني ضرورة تترجح على هذه الضرورة. وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. قوله وقبل أن يدخل يعطي أجرته ليعلم رضا الحمامي وصاحب الحمام بما دفعه له، فإن سخطه زاده، ولو أخر إعطاءه وقع الشقاق بينهما بعد ذلك، لأن كلا العوضين فيه جهالة، إذ ما يستوفيه مجهول، يعني ما الذي سيحصل معه في الداخل وماذا سيفعلون معه هذا مجهول، وما ينتظره الحمامي هو الثمن لذلك مجهول. فيعطي قبل أن يدخل، يعطي أجرته قبل أن يدخل، ولم يجاوز في اغتسال حاجته. قوله ولم يجاوز إلى آخره، أي يجب عليه أن لا يجاوز في اغتسال حاجته، بل يقتصر في صب الماء على قدر حاجته. لماذا؟ لأن هذا ماء مملوك للغير، هذا ماء مملوك للغير، وقد أذن فيه بهذا المقدار فقط بقدر الحاجة. قال فلا يجوز له أن يزيد عليه، لأنه يعني هذا القدر الذي